بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك والصلاة والسلام على إمام المتقين، وبعد. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله الإمام النووي في الأبواب السابقة بعض الصفات والخلال، ما يكون منها حميد وممدوح ومحمود، وما كان منها ذميما مكروها منهيا عنه. فمن آخر ما ذكر ما يتصل بالنهي عن البخل والشح، وذكر أيضا ما ينبغي من الاستكثار من الخير والفضل وما يكون مباركا من ذلك. وفي هذا الباب يريد أن يبين فضل الغني الشاكر، الغني الشاكر، وبينه بقوله: الذي يأخذ المال من وجهه المشروع ويصرفه أو ينفقه في الوجوه المشروعة كذلك. إنما يكون شاكرا وممدوحا ومحمودا عند الله سبحانه وتعالى بهذين القيدين: أن يحصل على المال من حله، من الطرق الحلال المباحة، كان ميراثا أو غنيمة أو تجارة أو نحو ذلك من مكاسب ما يكون فيها لا غش ولا ربا ولا رشوة، ولا أن يكون المال نفسه حرام كبضاعة فاسدة محرمة. والقيد الآخر أن ينفقه ويصرفه في الوجوه المباحة بل المشروعة، الواجبات من ذلك كالزكوات والكفارات والنذور، ثم الأمور والنفقات الواجبة وصدقات التطوع ووجوه الخير والبر. فإذا وفق إلى هذا الأمر فإنه يصدق عليه أن يكون غنيا شاكرا. فإن أخل بأحد هذين القيدين أو هذين الأمرين فلا يكون غنيا شاكرا. يعني لو إنسان حصل على الأموال بمئات الملايين بطرق كسب غير مشروعة من ربا ورشوة وتعديات ومظالم وما إلى ذلك، وصار ما شاء الله يبني المساجد والأربطة وما من وجه من وجوه الخير والبر إلا وينشط فيه، هذا ليس له من ماله شيء ولا حظ له إلا التعب والعناء، عليه حسابه وعذابه. أو يكون بصفة أخرى، حصل الأموال بالطريقة المشروعة، بطريقة مشروعة، لكنه منع الحقوق، بخل بالزكاة أو الكفارات الواجبة عليه أو النذور الواجبة أو النفقات الواجبة، فإذا كان كذلك فليس بغني شاكر، بل ماله أيضا وبال عليه، مع أنه حصله بطرق مشروعة، لكن لما نسي حق الله فيه فإنه صار كالآخر الذي حصل المال بوجوه غير مشروعة. فكيف بمن حصل المال وجمعه بطرق غير مشروعة وأنفقه في وجوه غير مشروعة؟ فهذا في غاية الضلال والحماقة والشدة والعناء، نسأل الله السلام والعافية. أورد المؤلف رحمه الله هذه الآيات، تلك الآيات الكريمة، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى. فالله سبحانه وتعالى بعد أن أقسم بالليل والنهار وخلق الإنسان من ذكر وأنثى، أقسم على أن سعيكم يا بني آدم شتى، مختلف متفرق، كل حسب ما الله كتب له ويسر له، إن سعيكم لشتى. ثم بين سبحانه وتعالى كيف يكون، فذكر فريقا من هذا الذي يكون سعيه مشكورا. فأما من أعطى واتقى، فهذا العطاء مقترن بالتقوى، يدل على أنه غني شاكر. العطاء المقترن بالتقوى يدل على أنه غني شاكر، فهو لا يعطي من فراغ، المفلس ما يعطي شيء بل يأخذ، فلفظ أعطى يدل على أنه عنده ما يعطيه، وأيضا اتقى، فهو يعطي ويتقي ما يمن بعطائه ولا يؤذي بعطائه من غير من ولا أذى، ولا يتبجح ولا يسأل عن الشهرة، فهو يعطي ويتقي، أو يتقي الله سبحانه وتعالى عموما، لكن الأولى أن يتقى فيما يعطيه، أن يكون مالا حلالا ولا يؤذي من أعطى. فأما من أعطى واتقى، مثل ما في الآية الأخرى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهم يعطون ويعملون، ومع ذلك يخشى أن لا تقبل صدقته، يخشى أن يكون فيها خلل ما يدري عنه، يسأل الله أن تكون مقبولة. فهذا وجه التقوى في هذا الموضع، وصدق بالحسنى. قيل الجنة، والجنة ما وعد فيها من الأجر والثواب والنعيم المقيم، فهو يعطي طمعا في مرضاة الله، في مغفرة الله، في ثواب الله. وقيل الحسنى الطاعة، وقيل الطريق الموصل إلى الجنة، وكلها، لكن تفسير الحسنى بالجنة أولى، لأنه ورد في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإذا ورد في موضع تفسير للفظ في القرآن أو لكلمة فالأولى أن يحمل عليه الموضع الآخر. فسنيسره لليسرى، فالله تعالى ييسره لليسرى في الدنيا والآخرة، أموره ميسرة في تجاراته، في تصرفاته، في عقوده، في معاملاته، وهو أيضا في الآخرة يمتد له هذا التيسير، فسنيسره لليسرى. وذكر بالمقابل السعي الآخر، إن سعيكم لشتى. فهذا فريق، والفريق الآخر بخل واستغنى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في ما ذكره من باب سابق، فيما أورده من باب سابق في النهي عن البخل والشح. ثم استدل بآيات أخرى من السورة نفسها، وهي لما ذكر سبحانه وتعالى النار، نسأل الله السلامة والعافية منها، وتوعد من توعد بأنه يصلاها ويدخلها ويعذب بها، استثنى سبحانه وتعالى الصنف الأول الذي أعطى واتقى، وسيجنبها الأتقى. الأتقى أفضل، ليس مجرد تقي بل أتقى. من هو هذا الأتقى؟ الذي يؤتي ماله، يبذله، يعطيه، يؤتي ماله يتزكى، أي يلتمس الطهر والتزكية، أي أن الله يزكيه وهو يتزكى بذلك. والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهو يلتمس من الله سبحانه وتعالى، يتقرب إليه، يتوسل إليه بيؤتي هذا المال ليحصل على طهارة النفس والقلب، والطهارة بعموم معانيها، يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ليس هذا من قبيل رد المعروف أو المكافأة على عمل أبدا، إذن من أجل ابتغاء وجه رب العالمين. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أبدا ما يريد أن يكافئ على أحد إلا ابتغاء وجه رب الأعلى. ثم الله سبحانه وتعالى وعده هذا الوعد العظيم، ولسوف يرضى، ولسوف يرضى. قيل إنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. جمهور المفسرين على ما ورد من آثار على أن هذه الآيات الأخيرة في شأن أبي بكر، بل منهم من قال إنها مقصورة عليه وليس لها عموم، لأن من أهل العلم من قال يعني هذا الفضل والكرم والشرف يتناول كل من كان بهذه المثابة، لكن رد عليهم بأن سياق الآيات ولفظها لا يدل على العموم، حتى يكون من قبيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فليس لها عموم، بل هي خاصة بأبي بكر رضي الله عنه تشريفا وتكريما له. ولا شك أن له في الإسلام منزلة عظيمة وقدم صدق رضي الله عنه، بذل ماله، بذل نفسه، بذل جهده وحياته في سبيل الله، فهو قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبه في السراء والضراء، كما جاء في الحديث يثني عليه صلى الله عليه وسلم، يقول: زوجني ابنته وبذل لي ماله. وذكر من الثناء عليه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر ما ذكر. فهذا نموذج للغني الشاكر، نسأل الله يجعلنا منهم. ثم في الآية الأخرى، آية سورة البقرة، في قوله جل ذكره: إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ورد الإنفاق في سياق آيات متعددة من سورة البقرة، خاصة في أخرياتها، فالله سبحانه وتعالى ردد الإنفاق وكرره وعرضه بصور وأساليب مختلفة، كله يعني حفزا للنفوس أن تنفق، أن تبذل. فهذا الدين دين الإنفاق، ليس دين الإمساك. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، في كل صبيحة يوم ملكان يقفان ويناديان بهذا النداء في صبيحة كل يوم، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا خلفا. فالإنفاق من صورة هذا الدين، وهذا مبدأ من أعظم المبادئ للحياة، لكنه الإنفاق الراشد، الإنفاق الخير، الإنفاق الصالح، ليس إنفاق التبذير والإسراف والترف والعبث بأموال المسلمين، لا، هذا إنفاق ضال، هذا وبال على المنفق، لكنه إنفاق منضبط بضوابط الشريعة، حقوق الفقراء، المساكين، الأقارب، الإنفاق في مقومات الأمة الإسلامية، في مقوماتها، ما يقوي كيانها من العلم النافع والتسلح والغذاء الصالح وكل ما يقويها، فينفق في هذا المجال. فإن تبدو الصدقات فنعم ما هي. قيل إنها في صدقة التطوع، لأن الزكاة الفريضة والزكوات والإنفاق الواجب الأولى عدم إخفاؤه بل إظهاره. ومن كلام لابن عباس رضي الله عنهما يروى عنه أنه كان يقول إن صدقة النفل إخفاء صدقة النفل يكون الأجر فيها بقدر 70 أجر، وإخفاء صدقة النفل وإظهار صدقة الفريضة 25، إظهار صدقة الفريضة 25. ثم قال هذا كل في جميع الأعمال، وهذا أخذوه من الصلاة، فصلاة الجماعة تفضل 25 أو 27 درجة عن صلاة الفذ والفرد الذي يصلي في بيته. والتطوع في الصلوات في البيوت أفضل، إخفاؤه أفضل، فإخفاء الصلوات النافلة أفضل، كذلك إخفاء صدقات التطوع أفضل. ولذلك في هذه الآية الله تعالى قال إن تبدوا الصدقات فنعمة، لا حرج، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إذن هذا يدل على أنها أفضل، خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقد جاء من كلمة عن العباس عم النبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، فقال لا تتم الصدقة إلا بثلاث: تعجيلها وتصغيرها وسترها. لا تتم إلا بثلاث أشياء: صدقة التطوع، تعجيلها وتصغيرها وتحقيرها وسترها إخفاؤها. قال تعجيلها هو أقرب لي يعني سد حاجة المتطلع المحتاج المتشوف، ولذلك من قول القائل: والنفس مولعة بحب العاجل، إني لأرجو منك خيرا عاجلا، والنفس مولعة بحب العاجل. فكونك تعد الإنسان، تعد المسكين بشيء وقد تماطله أيام أو فترة وتعطيه فيما بعد، ليس كمن يبادر ويعطيه. ويقول في تصغيرها تعظيم لها، عندما تستقل الشيء وإن كان كثيرا فإن هذا تعظيم لهذا القليل، وإخفاؤها تتميم لها، لأن في عدم إيذاء للمعطي للمعطى، عدم إيذاء له، فعندما تخفيها هذا تتميم لها. فهذا من كلام العباس رضي الله عنه. وفي الآية التي بعد قول الله جل ذكره: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إذن هذا نوع من القطع، كل مسلم ينبغي أن يتطلع إلى البر وأن يناله ويحصله. ما هو البر؟ بعضهم قال البر المقصود به الجنة، أو الطرق الموصلة للجنة، أو المقصود به التقوى. لكن نجد في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر أكثر من 16 وصف للبر. فهذه الخصال الله سبحانه وتعالى جعل مفتاحها مفتاح هذا لها، لأنه ورد أنه خصلة من خصال البر. ورد إيتاء الزكاة في وصف البر وبذل المال. فإذن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله سبحانه وتعالى رحيم بنا، ما قال حتى تنفقوا ما تحبون، بل مما تحبون بعضه. إن كانت الزكاة المفروضة فالأنصبة التي حددها الشرع، وإن كان في التطوع فكل وما بقدر ما وسع الله عليه، حتى تنفقوا ما تحبون. ولذلك أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال إن الله سبحانه وتعالى لا يسألنا من أموالنا، فقدم بستانه هذا المعروف موضعه بيرحاء أو بيرحاء، وقال يا رسول الله إني أريد خيرها وبرها وذخرها، أو كما قال رضي الله عنه. فالرسول عليه السلام قال بخن ذلك مال رابح، اجعلها في الأقربين. فتصدق به على الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم، أبي بن كعب وحسان بن ثابت، لأنهم يجتمعون معه ويلتقون معه رضي الله عنهم بالجد الخامس والسادس كما ذكر أهل العلم، فهم أقرباؤه، جعلها فيهم بمشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب ماله إليه، وكان ماءه عذب، وكان الرسول عليه السلام يدخلها ويشرب من مائها، وكانت في الجهة الغربية من المسجد، الجهة الغربية الشمالية موضوعها معروف. أيضا زيد بن حارثة رضي الله عنه كان عنده فرس اسمها سبلة، ما عنده غيرها من أحب أمواله، فقال تعلم يا رب أنه ليس لي مال إلا هذه الفرس، فتصدق بها في سبيل الله، فأخذها الرسول عليه السلام وأعطاها ولده أسامة رضي الله عنهم أجمعين. فكأن زيد وجد في نفسه يعني أعطيك إياها يا رسول الله لتكون في سبيل الله وترجع على ولدي، فالرسول قال طمأنة، قال إنها صدقة مقبولة. انظر البر العاجل من الله سبحانه وتعالى، أخذها من هذا الباب ودخلها عليه من باب آخر، وكسب الأجر والثواب لما صدقت نيته رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنه كان عنده رقيق طلبه منه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه بألف دينار، وكان ابن عمر معجب به بهذا العبد، رجل صاحب شهامة وقوة وعمل وقدرة ودخل، فأبى وأعتقه في سبيل الله وما قبل أن يأخذ فيه ألف دينار من عبد الله بن جعفر. فكانوا يتحرون أن ينفقوا مما يحبون وتتعلق نفوسهم به، فأنت ينبغي أن تنظر الشيء الذي تتعلق نفسك به. فكما قال بعضهم لن تنال البر المحبوب حتى تخرج مما تشتهي، الشيء الذي تشتهي أنت تخرجه. وأما إذا عندك أمور زائدة ولست بحاجة إليها فهذا إن شاء الله فيه خير، لكن ليس هو أو لا ينال به البر الذي وعد الله به، حتى تنفقوا ما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله وما تنفقوا من شيء يوفى إليه فإن الله به عليم. فيعني أي شيء ولو كان قل لا تحقرن من المعروف شيء، فالله به عليم، وبالتالي سوف يجزيك به أفضل الجزاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. هذان الحديثان كما سمعنا حديث عبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما، فهو يخبر عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين. الحسد الأصل أنه مذموم، لأنه تمني، أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الآخرين أو عن غيره، وبعضهم قال أن يتمنى زوال عن غيره ويريدها لنفسه، يريدها لنفسه. فهذا الحسد حرام، والله ذم الحسد وذم الحاسدين، وشرع لنا التعوذ به والاستعاذة به من شر حاسد إذا حسد، ووصف اليهود بأنهم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فالحسد من أقبح الخصال، وهو نوع من التعدي على فضل الله وحكم الله. لكن هنا في الحديث ليس المقصود هذا، لأن الحسد لا يحمد بحال من الأحوال، إنما المقصود بمعنى الغبطة، الحسد بمعنى الغبطة. والغبطة أن تتمنى ما للغير من الخير من غير أن تتمنى زواله منه، ما تتمنى زواله. يعني ترى صاحب ثروة وتقول أتمنى أن يكون لي مثل ثروة مثل صاحب هذه الثروة، أنفق منها وأتصدق وأفعل الخير والمعروف. صاحب علم تتمنى أن تكون مثله فتنفع نفسك وتنفع غيرك في العلم. ومن من الله عليه بصنيعة المعروف ومساعدة الناس بجاهه، فتتمنى من غير أن تتمنى زوالها منه، فهذه غبطة، هذا يؤجر عليها. وجاء في بعض صيغ الحديث أنه عليه السلام ذكر في شأن من آتاه الله القرآن ورجل يقول يا ليت لي مثل فلان فأعمل مثل ما عمل، في القرآن وفي المال. فهذا، وجاء حديث آخر مصرح بهذا وأنهما في الأجر سواء. ففي حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، لما من الله عليه بهذا المال سلطه على هلكته، أي هلاكه مصدر، أي ما يهلكه ما يتلفه ما يفنيه، يعني وجوه البر والإنفاق، الفقراء والمساكين واليتامى والأقارب والضيف وكل وجوه الإنفاق، يعني حتى يكاد يتلف هذا المال في سبيل الله بالحق، فسلطه على هلكته بالحق. هذا الذي يغبط، هذا الذي تتمنى تقول يا ليتني مثل فلان، والله أكون مثله أنفع الناس وأحسن إليهم، فأنت وهو في الأجر سواء. أما الحاسد ذاك البعيد فإنما يحترق بحسده، وكلها أماني نفس، انظر هي أماني نفوس، لكن تلك النفس الشريرة جبلت على الشر فاحترقت به، وتلك نفس خيرة إنما هي نور وطلب لمرضات الله وتطلع إلى ثوابه من غير حسد للآخرين، فالله سبحانه وتعالى يعطيه من أجر مثل ما يعطي صاحب المال، فسلطه على هلكته بالحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قيل الحكمة المقصود القرآن، حملا لحديث ابن مسعود على حديث ابن عمر، لأن في حديث ابن عمر رجل آتاه الله القرآن، فقيل إن المقصود بالحكمة في حديث مسعود القرآن. ولا شك أن القرآن الكريم كلام الله هو يعني مجمع الحكمة، والله تعالى يقول في شأن الحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالذي يؤتى القرآن ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورد في لفظ آخر ذكره ابن حجر رحمه الله ويتبعه كزيادة للبيان والتفسير، وإلا فالاتباع هذا أمر مفروغ منه. إذا ما كان يقرأ القرآن ويتبعه ما قام به، لأن القيام بالقرآن يعني أن يقوم به، يحل حلاله ويحرم حرامه، يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، هذا القيام به. إذن الحكمة أعم، وإن كان إذا حملناها على القرآن فالقرآن هو منبع الخيرات، منبع العلوم، منبع كل خير. فالذي يوفق للقرآن حفظا وتلاوة وتتبعا لمعانيه وأسراره ويعمل به، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في شأن الصحابة رضي الله عنه يقول: كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نحفظها ونعلمها ونعمل بها، 10 يحفظونها ويعلمون ما يراد منها ثم يعملون بها. هذا الذي من أجله أنزل القرآن، للعمل لا لنزين به الجدر والستائر أو مصاحف للبركة في في في في في السيارات والمجالس، لا، إنما ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، للعمل والتدبر والفقه. فهذا يغبط، هذا الذي أوتي القرآن فقام به كما ينبغي، قام الليل، لابد لصاحب القرآن أن يقوم من الليل. ولذلك جاء في الحديث: أوتروا يا أهل القرآن، خصوا بهذا، مع أن الوتر الصحيح أنه مشروع مستحب أو واجب على أحد أقوال العلماء في حق المسلمين جميعا المكلفين منهم، لكن خص أهل القرآن بزيادة حظ وخطاب: أوتروا يا أهل القرآن. فهذا من القيام به، مع ما يتبع ذلك من تحليل حلاله وتحريم حرام، فهذا يغبط. أما الآخر الذي نسأل الله السلامة والعافية أعطي القرآن فنام عنه، لا قيام ليل ولا يمتثل أوامره، بل لعله يحاج به كما جاء في شأن المنافق: منافق يحاج بالقرآن. فهناك من المنافقين من حفظوا القرآن يحاجون به عن ضلالهم وغيهم، نسأل الله السلامة والعافية. وصاحب المال كذلك سلطه على هلكته بالحق، هذا الذي يغبط. أما الآخر الذي سلطه على شهواته ونزواته وربما أيضا حصله بطرق غير مشروعة، فهذا لا يغبط، لا يحسد، بل يؤسى لحاله، ومثله صاحب القرآن. وحديث ابن عمر كذلك: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. آناء أي أطراف، أطراف الليل وأطراف، فهو في كل وقته في صلاة وتلاوة، وأيضا يقوم به حياته متمثلة بالقرآن. لا يعني أنه دائم 24 ساعة يتلو، بل قيامك بالقرآن إذا خرجت من بيتك وتقوم بالذكر المشروع هذا قيام بالقرآن، دخلت بيتك وأنت تأتي بالذكر المشروع هذا قيام بالقرآن، تناولك الأكل فتسمي الله وتنتهي فتحمد الله هذا قيام بالقرآن. فلا يعني القيام بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار أنك تتلو هذه التلاوة، لا، المقصود أنك تعمل به، ومن العمل به مثل ما في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنت تتتبع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسننه، تتتبعها فيما دق وجل وقل وكثر، وتجتهد في فأنت تكون قائما بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار ويتبعه. هذه لفظة كما قلت أثبتها ابن حجر رحمه الله، فهي زيادة بيان، وإلا فهذا أمر ينبغي أن يكون مفهوم من لفظة يقوم بالقرآن. ورجل آتاه الله المالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، بمعنى حديث ابن مسعود سلطه على هلكته، دائم في إنفاق، لا يفتر على الإنفاق، لكنه الإنفاق المنضبط على ضوابط الشريعة وبحسب ما أمره الله به من غير إسراف ولا تبذير ولا شح ولا تقتير، بل معتدل في أموره كلها، لا ينسى حقوق أصحاب الحقوق من محتاج من فقير من ضيف من من من، فضلا عن الأمور الواجبة من زكاة ونفقة واجبة وكفارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.